لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله من فوائد القصة أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية، فقد جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف عليه السلام الذي ظن أنه ناج منهما: من الفتيين اذكرني عند ربك. ذكرنا أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، وذكرنا أن من قال أن يوسف لبث في السجن بضع سنين إذ ابتغى الفرج من عند غير الله فهذا الحديث ضعيف جدا، وما تضمنه من المعنى ضعيف أيضا، فهو ضعيف سندا ومتنا. وذلك أن الحكم ثلاثة أنواع: الحكم الكوني، أن الحكم القدري الكوني ثلاثة أنواع. قلنا أن الحكم نوعان: حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الشرعي هو أوامر الله ونواهيه التي أمر بها على ألسنة رسله، وهذا النوع واجب أن نسلم له وأن نؤمن به وأن نعمل به إيمانا واحتسابا. وأما الحكم القدري الكوني فهذا لابد أن يعلم أنه ثلاثة أقسام: حكم قسم لا قدرة للإنسان على دفعه ولا أسباب، كموت قريب أو إصابة بمرض لا برأ منه ونحو ذلك، أو شيء قدر الله عز وجل للعبد أن يبتليه به من لون وجنس، وهذا قدر لا بد فيه من التسليم. نقول: القسم الأول الحكم الكوني القدري الذي لا قدرة للإنسان فيه على أخذ الأسباب أو دفعها، مثل كونه ولد بصفة معينة، طويل قصير، يعني أبيض أسود، أو في زمن معين. يقول لك الواحد اتولد في الزمن ده ليه، وكنا اتولد في إيه، في زمن تاني، انت ما تعرفش ما كان في زمن الرسل ناس كفروا، ولا يقول لا رأوا الرسل وسمعوا الوحي المنزل أول ما نزل وأول ما طرق القلوب ثم كفروا، أو لأبوين معينين. يقول أنا تولدت الأبوين دول ليه، ليه أبوي عمل فيها كده، أبويا ده كان راجل مثلا قاسي، وكان في ناس تانية أبهاتها ناس طيبين أو نحو ذلك. أنت مبتلى بذلك لتتصرف بناء على الواقع الذي أنت فيه، لا لتعترض وتتسخط و يعني تلوم القدر. هذا هو الخطر العظيم. ومثل كونه ذكرا أو أنثى، طبعا دي بقت مصيبة من مصائب العالم اليوم، وهو أن الإنسان يريد أن يغير جنسه، يعني يفعل المتحولون جنسيا، ولا يعني يعتبرون بأن ما يفعلونه هو تلاعب بالجسد الإنساني وتغيير الأعضاء لا يعني يثمر في الحقيقة شيئا، والهرمونات التي يحقنون بها الشاب أو الفتاة ليتغير شكليا إلى الجنس الآخر تضره أعظم الضرر. يبقى لابد أن احنا نغرس في قلب هذا الذي أصيب يعني الرغبة في أن يكون جنسا آخر، لابد أن يغرس فيه التسليم والرضا بما قسم الله عز وجل له. لكن البنت اللي عايزة تبقى ولد والولد اللي عايز يبقى بنت بأسباب يعني وقعت لهم في بداية حياتهم، كلها خواطر هي تسقى بالتفكير، يعني خواطر سيئة شيطانية بذر بيسقى كل يوم بالتفكير في هذا الأمر، وبعدين يتحول إلى عمل. إن الراجل يبدأ يتشبه بالنساء ويبدأ يعني يرغب في الرجال، والبنت دي تبدأ تتشبه بالصبيان وتبدأ تدور على اللي زيها وتقص شعرها زي المولى الصبيان بيقص شعرهم، ويفضل الأمر معها لغاية ما يترسخ لديها أمر التحول الجنسي أو الطرف الآخر، أو يتحول إلى الشذوذ ممارسة الجنس مع نفس النوع. لذلك هذه المصائب العظيمة التي يعني أتى بها الغرب هي كلها بسبب عدم التسليم للحكم الكوني القدري الذي لا قدرة فيه للإنسان على شيء. يقولك لما احنا قادرين نغيره، انت بتعذب نفسك، اخرتها الانتحار. معظم هؤلاء ينتحرون او يصوه في الحقيقة يمارسون الفاحشة مع نفس الجنس، وهو التغيير الشكلي في الاعضاء الجراحي او الهرموني كلاهما اولا محرم، يعني في حكم كون شرعي موجود. لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فلذلك نقول أن هذا الأمر لا يلوز، بنقول بينتهي إلى فعل فاحشة وهو ما قد يسمونه زواجا، وهو زواج رجل من رجل في النهاية. ما بيتغيرش شرعا هذا الحكم، وإن تغير شكلا بالتشبه أو بتغيير الجراحي للأعضاء التناسلية لا تفيد شيئا، أخرته الإلحاد والانتحار كما فعلت سارح جازي وغيرها. نقول: ومثل موت بعض أحبابه وأقاربه، ومثل مرضه مرضا لا يعرف له دواء ولا يرجى منه شفاء، فهذا قدر لا بد فيه من التسليم المحض وعدم المنازعة وعدم الفرار منه، إذ لا سبيل إلى ذلك. وترك التسليم وولود المنازعة إنما هو السخط والشك والاعتراض على الربوبية. واحد يقول لك: وربنا خلقني كده ليه؟ وربنا وضعني في الابتلاء ده ليه؟ وأنا ذنبي إيه؟ وأنا كل ده. طبعا معظم يعني التفكير الغربي اليوم في قضايا الشذوذ يقول لك دي جينات، وكذبوا، لا دليل عندهم على ذلك، ولم يستخرجوا لنا هذه الجينات في أي الكروموزومات، ولا وجد شيء من ذلك، إنما هو ادعاءات ل يعني إلقاء المسؤولية على القدر، إن القدر هو كده، دول قدرهم كده. خطر جاء شديد جدا قضية الاعتراض على الربوبية، إن واحد يقعد يفكر كتير نفسه توسوس له بإن ليه حصل كده، وكأن أنت اللي بتدبر العالم بعقلك، وقد إيه عقلك، وقد إيه علمك، وقد إيه قدرتك، وقد إيه حكمتك، وأنت عمال تقترح على ربنا ان اللي حصل ده غلط. ده مين ده؟ ده ابليس. ابليس هو اللي قال ايه؟ خلق انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس هو الذي اعترض وزعم ان حكمته اعظم من حكمة الله. اللي فكر في اللي عمله ابليس واللي بيعملوه الابلسة دلوقتي فعلا يعرف ان هذا ادعاء ربوبية من اقل من الذرة بالنسبة الى يعني الكون الهائل. لا، ما فيش وجه للمقارنة اصلا. فواحد جاهل سفيه ما عندوش حكمة وعندوش قدرة وبيقعد يقترح على ربنا وانت عملت كده ليه؟ والعياذ بالله. وعلى فكرة مناقشات الالحاد بتبدأ من هذه النقطة. يعني ايه الظلم اللي في العالم والفساد اللي في الدنيا وازاي حصل كده وهو ليه سايبهم يعملوا كده مع شدة الحال مع عدم التسليم. النقطة دي يعني خطيرة للغاية، التسليم للحكم القدري الكوني وإن الذي لا سبيل يعني لا سبيل إلى إزالته. حاجة حصلت مضت خلاص، يقعد يقول لك هو ليه حصل كده؟ ما هي حصلت خلاص، انتهى الموضوع ده. ليه ربنا خلق ليل ونهار؟ ليه خلق سماء وأرض؟ ليه خلق ذكر وأنثى؟ هو أنت مش أنت اللي بتدبر؟ ونقول إنما هو السخط والشك والاعتراض، ترك التسليم هو السخط والشك والاعتراض على الربوبية، وجرأة الإقدام ووقاحة الاقتراح لأنه كان ينبغي غير ما كان، والعياذ بالله. القسم الثاني من الحكم الكوني هو الحكم الكوني الذي جعل الله فيه للعباد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة وإرادة وكسبا. وكونه سبحانه جعل لهم قدرة وإرادة تتعلق بالأسباب تكسبا لا ينافي أنه إنما يوجب الأمر حكمه الكوني. فليست إرادة العباد موجبة، تأخذ بالأسباب وأنت تريد وأنت تسعى وتوصل الحاجة باظت. دي حاجة، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، بس أنت عليك تأخذ بالأسباب. طبعا خدت بالأسباب وما جاتش النتيجة، يبقى أنت انتقلت للنوع الأولاني اللي هو فيه الإيه؟ التسليم. يعني مش فيه طلبة بتذاكر جامد جدا ويجي اللي يصيبه قبل الامتحان هلع، يبقى مش عارف يذاكر او كاره يذاكر او يجي له بلوك وهو في الامتحان يحصل له كده وما يعرفش يجاوب. هو الواحد وهو ده حكايه يعني ايه يعني التوقف التفكير حاجه فعلا لا يملكها الانسان. يعمل ايه بقى؟ يندب حظه ولا انا اخذت بالاسباب؟ وزي ما قلنا انتقل الامر الى القسم الاول الذي حقه الايه؟ التسليم والرضا بالله عز وجل ربا مدبرا حكيما عليما عدل لا يظلم الناس شيئا لا يظلم مثقال ذرة. وان كل اللي انت شايفه ده قشرة، وفي الاخر في الاخرة سوف ترى من انواع الحكمة والعدل ما لا طاقة لك بإحصائه. بس هتشوف المسائل اللي انت افتكرت ان هي ازاي اتعملت كده واحتمى وده مش الحكمة داخلها في العدل، ان ده لا، ده من ورائه حكم عظيمة. نقول فليست إرادة العباد موجبة، وقدرتهم في الحقيقة أثر من آثار قدرة الله، فهو الذي شاء أن يشاء، هو جعل فيهم حاجات مش بمشيئتهم ليعلمهم أن مشيئتهم ليست موجبة، وجعل أشياء ليست في قدرتهم ليعلموا أن قدرة الله هي الشاملة لا قدرتهم. إزاي؟ يعني دق قلبنا زي ما بنقول دايما، الكهرباء اللي هي في العصاب، اللي لو زادت الدنيا هتتلخبط قوي، هتبص تلاقي فيه صرع، هتلاقي فيه تنميل، هتلاقي فيه ألم، وهو ما فيش ألم إلا من الايه، من الكهرباء الزيادة اللي في العصب بتاع الألم، نسأل الله العافية. يعني أي سبب من الأسباب، إحنا في أشياء مش بإيدينا، لا جعلها الله فينا بلا إرادة منا، جريان الدم في العروق، هضم المعدة للطعام، استخراج الكلية للبول، كل دي حاجات فعلا مش بإيدينا، جعلها الله فينا لنتعظ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وجعل قدرتهم تابعة لقدرته، هو الذي أقدرهم، فهو الذي شاء أن يشاء، وهو الذي أقدرهم فقدروا. فهذا النوع من الحكم الكوني القدري اللي فيه أسباب يشرع فيه وجوبا واستحبابا، أخذ الأسباب المباحة والمشروعة. فمن ابتلاه الله بقدر الجوع دفعه بقدر من الأكل، بس يكون أكل إيه؟ حلال. عشان كده قلنا، طب والأمر ده واجب ولا مستحب؟ مباح ومستحب يوم بعد يوم، ومستحب انك تعجل الفطر بعد صيامك، بعد صيامك ولا تواصل، ولو وصلت فإلى السحر، يبقى في استحباب الأكل، وفي وجوبا يوم العيد وأيام التشريق، وجوبا أن أنت تأكل، ووجوبا تأكل إذا كنت يصيبك الهلاك عند الضرورة. يبقى أنت ما أنتش مخير، واحد مش حاسس بالجوع، واحد مضرب عن الطعام وخلاص، مرض حتى أوشك على الهلاك، نقول له يجب عليك أن تأكل. طب اللي ظلموه ما حققلوش اللي هو عايزه، ما ليس ذلك له إيه؟ أثر، بل يجب أن يأكل المضرب عن الطعام بمجرد أن يعجز عن القيام في الصلاة، لأنه واجب عليه يقوم، فما أمش مش قادر يقوم لقلة الأكل، يبقى يجب عليه أن يأكل، إن في سبب وجوبا أو استحبابا تستطيع الأخذ به، سبب مباح وقد يكون واجبا كما ذكرنا. من ابتلاه الله بقدر العطش فر منه إلى قدر من الشرب، ومن أصابه قدر من المرض نازعه بقدر من التداوي، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوية التي يتداوى بها. فقيل يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاه نتقيها؟ بيقولوا للراجل اللي عنده ضغط ما تاكلش ايه؟ حادق. الراجل اللي عنده نقرس نقول له ما تاكلش لحمة، ده اسمه ايه؟ ده تقاه، يسموه حمية، حاجة بيتقي بها الشر. يقول هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. فده من قدر الله اللي فيه ايه؟ عمل للإنسان أخذ بالأسباب. ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة لما قال له في قصة دخول القدس والشام عندما نزل بها الطاعون، وعمر كان عزم على زيارتها ووصل إلى حدود الشام، وخرج له أبو عبيدة يستقبلونه وأخبره أن الطاعون وقع ببلاد الشام، فاستشار عمر الناس، فأشار، اختلف عليه المهاجرون، اختلف عليه الأنصار، ولم تختلف عليه مشيخة قريش. كل شيوخ قريش اللي هم كتير منهم أسلم بعد الفتح، ما اختلفوش عليه إيه؟ إنك أنت ترجع تأخذ بالأسباب. عقلاء خدوا خبرة في الحياة. فعزم عمر على الايه؟ على الرجوع. فأتاه عبد الرحمن بن عوف بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. فحمد عمر رضي الله عنه على ما عزم عليه من الرجوع وعدم الدخول. فقال له أبو عبيدة وهو قائد جيوش عمر على الشام: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: أرأيت لو كان لك إبل، وهناك أرض جدبة، وهناك أرض خصبة، فإذا رعيتها في الخصبة أليس بقدر الله؟ وإذا رعيتها في الجدبة أليس بقدر الله؟ فأين ترعاها؟ هتوديها فين؟ هتروح أرض ما فيهاش حشيش، هتروح تودي الإبل تموتها وتقول ده من قدر الله؟ عشان كده قال: لو غيرك قالها أبو عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أخذ بالأسباب. ومن هذا ما فعله يوسف صلى الله عليه وسلم، فحين أصابه قدر من الظلم بالسجن، قدر من ظلم العباد له، شرع في دفعه بقدر آخر من طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه. ما جابش نتيجة، عملت اللي عليك، ذاكرت وما جبتش مجموع، عملت اللي عليك. تبقى مقصر امتى؟ لو ما ذاكرتش. تبقى مقصر لو ما اشتغلتش عشان تجيب فلوس، بدل ما انت قاعد جعان، او قاعد ما انتش عارف تتجوز، روح اشتغل وخد بالاسباب. ما جاتلكش قول انا ايه؟ اسلم لقضاء الله. ده اللي عمله سيدنا يوسف، اخذ بالاسباب والراجل ايه؟ نسي الخمره، نسيته. وبعدين سيدنا يوسف مش هو اللي نسي، فانساه الشيطان وذكر ربه. الصواب ان الذي انساه الشيطان وذكر ربه ليس يوسف، وانما هو ساقي الملك، لان هذا اولى بالنسيان كما سياتي ان شاء الله. ويتأكد أخذ الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله وعبودية محبوبة له. يعني أنت عايز تشتغل، عايز تبقى معك فلوس، تروح تشتغل عشان تكف نفسك عن السؤال، عشان تتزوج، عشان تجد مسكنا يعينك على الطاعة. ان واحد عايش هو و 14 نفر في أوضة مش هيعرف يصلي كويس مثلا. يعني يقول نقول: وقد يكون واجبا ان يأخذ بالاسباب، فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته على الاكل كان آثما. يعني اللي بيمتنع عن الطعام زي ما قلنا بيعملوا اضراب لغاية ما يموتوا، يبقى قتل نفسه. هو فاكر نفسه عمل ايه؟ بطولة. طبعا بقى شوية اهل الخرافة والجهل اللي يقعدوا يمجدوا مثل هذا الفعل، يقول لك ده فعلا كسر الاحتلال ولا كسر الظالمين. هو مين الكهوة اللي مات؟ ها؟ في بقى اظهار الاضراب ويأكل في السر مثلا لو استطاع، يبقى ده ممكن يعمل ازعاج لهم من غير ما يكون ايه؟ ما يترك الواجب من العبادات، الوقوف في الصلاة. ومن ترك اولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب بزعم التسليم، بالقدر، تسليم القدر كان آثما، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. تأثم إثم عظيم جدا. يقول لك نصبهم، نصبهم، ما أنت المكلف بيهم، إذا كنت أنت المكلف بذلك فلا تتركهم، هم هيتكسبوا إزاي وأنت قادر على الكسب. وكذلك كل نفقة واجبة، ترك الإنسان التكسب من أجل أن يحصنها مع قدرته كان آثما. الذي دخل الصحراء بلا زاد ولا ماء، لو هلك كان قاتلا لنفسه. اللي قال طلع رايح السوق للتجارة، فسمع أو قطر في قلبه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: أنا أطلب الرزق منها هنا وهو يأتي منها هنا في السماء. فدخل خريبة فقعد فيها، فكان يأتيه كل يوم رزقا في الصباح والمساء. يا ما القصة دي موجودة بقى في الايه، في كتب الزهد وفي الرقائق، ويحكوها مثال على التوكل. ده انت تتوكل وتروح السوق، مش ان انت تتوكل وتخش الخرابة او تقعد تاكل من المزبلة. من الذي امرك بذلك؟ شرع الله امرك بذلك. خيرة الصحابة المتوكلين على الله عز وجل، ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يذهب الى الايه، الى السوق، بيقول: تركت لهم الله ورسوله، ويروح يتاجر، مش ان هو يقول اخش الخرابة. انه صحابي قاعد في الخرابة. اهل الصفة دول عجزوا عن الكسب، لا مال ولا تجارة ولا يعرفهم حاجة، وسابوا أوطانهم وما لهمش مسكن، وكل حد يتيسر له كسب كان يترك الصفة ويغتني. الصحابة رضي الله عنهم تناوبوا على الصفة لغاية ما يلاقوا شغل. أول ما يهاجر يجي إلى الصفة، مش إن هو قاعدين ما بيتغيروش، لا، ده اصحابك كثر كانوا في الصفة مدة ثم تكسبوا. واحد يقول له ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره ان هو ليس معه شيء، يقول له: اجمع لي ما في بيتك. جمع له حاجات تساوي 3 دراهم. 3 دراهم يعني بتاع كل اللي في البيت بتاع 90 جنيه. الشبشب بتاعنا ممكن دلوقتي باكتر من كده، والفدول اللي احنا لابسنا دي اكتر من كده. فاعطاه درهما وقال له: اذهب فاشتري به قدوما. هو هي جاب الدرهمين بس، باعهم في المزاد الرسول صلى الله عليه وسلم، جابوا درهم، حقيقتهم ما كانوش ولا درهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فزاد رجل فقال: انا اخذهم بدرهمين، يعني 45 جنيه. فأعطاه الدرهم الثاني وقال له: جيب بي قدوم وجيب خشبة، وغرز له الخشبة في القدوم وقال له: اذهب فاحتطب. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرهم بالكسب. لما نلاقي القصص بقى العجيبة دي اللي ملهاش لا أسانيد ولا معنى صحيح، يبقى ما نقبلهاش، حتى وإن كان أفاضل ذكروها في كتبهم أخطأوا في ذلك. وفي حاجات كثيرة جدا في كتب الرقائق عجيبة، زي واحد نظر إلى دار فقال: ما أحسن هذه الدار، ثم قال لنفسه: لماذا تسألين ما ليس لك؟ لأعاقبنك بصوم سنة. يعني طب ربنا شرع صيام إيه؟ صيام سنة؟ صيام شهر الصبر وثلاثة أيام كل صبر، وأحسن صيام هو إيه؟ صيام داود عليه الصلاة والسلام. طب واحد نظر إلى امرأة فانتبه ففقع عينه، ده آثم بذلك، ده جريمة ارتكبها، مش من حقك تفقع عينك. الحاجة دي موجودة بقى في كتب الرقائق، وبتنقل دايما عن الصوفية اللي مخطئين في هذا القسم الثاني. والقسم الثالث بقى اللي هو